يسعد اوقاتكم مستمعينا. ابتدى مشوارنا معكم اليوم، رح اكون معكم غرام يونس وندى حرفوش. احبك ليه انا مدري، ليه اهواك انا مدري، احبك ليه انا مدري، ليه اهواك انا مدري، لو مرت علي ذكراك في الزنب في صدري، لو مرت علي ذكراك نبض في صدري. أحبك ليه أنا مدري، مدري أهواك أنا مدري، أحبك ليه أنا مدري لأهواك أنا مدري، لو مرت علي ذكراك كيف نبض في صدري، لو مرت علي ذكراك كيف نبض في صدري، كأنما افترقنا ولا سرنا مع الهجران، أنا اللي اخترت نسيانك وذكرني ذك النسيان، كأننا ما افترقنا يوم ولا سرنا مع الهجران، أنا اللي اخترت نسيانك وذكرني ذك النسيان، لكن تقدر عمري أحبك ليه أنا مدري، لكن تقدر عمري أنا مدري. علاقتنا انتهت بالحب، لك الله نسيت من كم عام، أنا أدري إن الأمل رمد، ماضينا نسانا ونام، علاقتنا انتهت بالحب، لك الله نسيت من كم عام، أنا أدري إن الأمل رمد، ماضينا نسانا ونام، لا يجمعنا لا موعد ولا فرحة ولا أحلام، لا يمكن في يوم لا يجمعنا لا موعد ولا فرحة ولا أحلام، لا يمكن في يوم منا نتلاقى مع الأيام، لكن إذا قدر عمري أحبك ليه أنا مدري، لكن إذا قدر عمري أحبك ليه أنا مدري، أحبك ليه أنا مدري. منين اعطيك اشواقي اذا قلبي طواه الياس، عسى ما يوم يرجع لي خيالك يا حبيب الامس، منين اعطيك اشواقي اذا قلبي طواه الياس، لكن ذا قدر عمري احبك ليه انا مدري، لكن ذا قدر عمري أحبك ليه أنا مدري. يسعد مساكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بألف خير. في بلد يحترف الحياة رغم كل ما يحاك حوله وله من موت، ستبقى سوريا مليكة على عرش الحياة مهما نسجوا لها من أكفان، وكما صدرت الحضارة إلى كل أصقاع الأرض، وكما كانت مهد الحرف الأول واللحن الأول وحبة القمح الأولى، ستبقى تمجد للحياة، للحب، لكل القيم الإنسانية الرائعة. الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا واكبر الحب هالحرفين مش اكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا واكبر وعليهم تعمر اساس الكون اي نبي بالحب ما بشر هو عم تسألي شو الحب يا أسمر الحب هالحرفين مش أكتر اللي بيطلعوا قد الدنيا وأكبر وعليهم تعمر أساس الكون أي نبي بالحب ما بشر وعم تسألي شو الحب يا أسمر شو بيخلي الام تقضي الليل راكعة عسرير طفل صغير وشو بيخلي البي يحمل ويل ويتعب ويشقى ويعطي كتير شو بيخلي الام تقضي الليل لراكعة مستمعينا الحب ما بيقتصر على اثنين عاشقين الحب هو شعور بالعطاء احساس بحب العطاء شعور بانه كل ما يفيض من قلبنا من محبة من شعور وراحة وطمأنينة نحب ان ننقله الى الاخر نعم من نحبهم نهدي اليهم ما لا نملكه فنصنع لهم الشمس من صقيع ارواحنا والربيع من خريف السنين فينا ونكون لهم وطنا تحتضنهم قلوبنا الحب خلى الوالد تسهر خلى حنين البيت فجر وعم تسألي شو الحب يا أسمر الحب هذا الحرين مش أكتر بيطلع وأن يصبح البالغ قادراً على تبرير أي شيء لنفسه لما بتسهر وبتتأمل راضي بليلك مهما طول اسمح لي عن هالحالي اسأل أولا هيدا حب لما بتسمع دقة قلبك وبتتحير وبتتلبى وبتضيع شرقك من يعني الغرام حالي عم يهرب من حالي بالي عم يشرب مستمعينا، تتم لما كتبه الأديب حسن ميم يوسف بتعريف الأطفال للحب. قال: أمس هبت على قلبي نسمة منعشة من زمن الطفولة عندما قرأت نتائج استفتاء شارك فيه عدد كبير من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و8. طرح عليهم السؤال التالي: ما هو الحب؟ تعلمون أن المفكرين والفلاسفة على مر التاريخ حاولوا وضع تعريفات لا حصر لها للحب، لكنهم أجمعوا في النهاية أنه ثمة عنصر آخر في الحب لم تحط به كل تعريفاتهم على اختلاف صياغاتها. لذا أسمح لنفسي بأن أختار لكم أفضل ما قاله الفلاسفة الصغار في سياق محاولتهم للإجابة على السؤال الأزلي الذي دوخ الدنيا: ما هو الحب؟ لما تنطر بيدي إلك أنا قد الكون اشتقت لك، لحظات غياب بعدت لك، بعدك عني صعب. ولما بيلي البالغ من العمر 4 سنوات أجاب في تعريفه عن الحب: عندما يحبك شخص ما تشعر أنه ينطق اسمك بشكل مختلف عن بقية الناس، أنت تشعر أن اسمك في فمه بأمان. كارل 5 سنوات قال: الحب هو أن تضع المرأة عطرا على جسدها ويضع الرجل كولونيا بعد الحلاقة ثم يخرجان معا ليشم أحدهما الآخر. الحب الحقيقي بيعش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا مبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا. أما داني فأجاب: الحب هو عندما تصنع أمي القهوة لأبي ثم تأخذ منها رشفة بالملعقة لتتأكد أن طعمها لذيذ. نويل 7 سنوات قالت: الحب هو عندما تخبر أحدهم بأنك معجب بقميصه فيقوم بارتداء نفس القميص كل يوم لأجلك. بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، بيبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي واقولك حقك عليا. هو ده، أيوة ده، هو ده الحب الحقيقي. كارين 7 سنوات أجابت: عندما تحب فإن رموش عينيك تبدأ في الصعود والنزول وتخرج نجوم صغيرة منك. مستمعينا، ما رح نأكد أو نزعم أنه إجابات الأطفال قد كشفت العنصر السري في الحب الذي عجز الفلاسفة عن كشفه، لكننا متأكدون بأنها مثل إجابات الفلاسفة قد أشارت إلى مكمنه. الحب الحقيقي. مستمعينا سمعنا آراء الأطفال، هلأ بدنا نسمع آراء الأكبر سنا. سئلت امرأة عجوز عن الحب وما هو معناه فأجابت: قالت العجوز: أول مرة سمعت تلك الكلمة كنت طفلة صغيرة، وكانت من والدتي حينما قبلتني وقالت أني أحبك، فقلت الحب هو الأمان وحضن دافئ. وعندما بلغت سن الرشد وجاءتني رسالة تحت الباب من ابن جيران مكتوبا عليها اسمي وبداخلها أني أحبك، فقلت الحب هو الجرأة والجنون. وعندما تمت خطبتي قال لي خطيبي أحبك، فقلت الحب طموح وأمل وإرادة. مستمعينا، تابعت العجوز فقالت: عندما تزوجت قال لي زوجي إني أحبك، فقلت الحب شوق ولهفة وحنين. وعندما عاد زوجي من الخارج ووجد المائدة جيدة والبيت منظم قال لي إني أحبك، فقلت الحب شكر وتقدير. ومرت السنين وتسرب الشعر الأبيض إلى رأسي، نظر زوجي للشعر الأبيض وقال أحبك، فقلت الحب رحمة وعطف. طال العمر وصرنا عجوزين، وكل مرة يقول أحبك فقلت الحب وفاء وصدق وإخلاص، فهل تغير مفهوم الحب إذن؟ الحب هو الحب ثابت لا يتغير، معدنه نفيس، الحب يحدث في كل لحظة، فالكلمة الطيبة والصادقة حب. لكل مستمعينا اللي ناطرين ضيفتنا الدائمة بيوم الثلاثاء يسرى يوسف، من إلكم يسرى اليوم للأسف ما قدرت تجي، بس كمان ما كانت تحرمكم من صوتها، هي معنا هلأ على الهواء. مساء الخير يسرى. يسرى مشتاق لك، والمستمعين كمان ناطرين يسمعوا صوتك. وأنا مشتاق لكم أكثر، وحابة أشارككم هالفرحة اللي عايشينها، و وعيد الفالنتين إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وكل المستمعين بألف خير إن شاء الله. كل عام وأنت بخير يا يسرى، وسوريا الغالية بألف ألف خير إن شاء الله، لما برجع الأمن والأمان، هذا هو مثل ما بقولوا العيد الحقيقي وعيد الحب الحقيقي عند السوريين. وعم بسمع حلقتكم وعم شوف معاني الحب اللي عم تذكروها، وما بلاقي أحلى من حب الوطن، هذا أهم شيء. لمن بيصير عنا حب وطن وجفا بيصير عنا حب حقيقي. هو الحب الأسمى أكيد يسرى. يسرى اليوم شو مختارتي لهم للمستمعين بخصوص هالمناسبة؟ توافق الأبراج، والأبراج معمولة بتغرم أو من بيناسبة للحمل اللي بيغرم مثلا لباقي الأبراج، البرج اللي مثلا طالع طالع الأبراج كمان نفس الشيء. نعم. بنبدأ معك مع الحمل. الحمل اليوم أموره كويسة كتير وعم يبدأ صفحة جديدة. البرج اللي بيصلح للحمل للزواج بيكون الميزان، بس أنا عم شوف إنه الحمل عم يغرم العقرب والعذراء، وهي أكثر شيء الحمل إلى الأسد والقوس. في عنا الثور اللي أموره اليوم هيك بده ياخد راحة، يمكن عم يعيد، يمكن عم يضبط أموره، يمكن بيبدأ مشروع جديد، بس أموره أحسن بكثير من الأسبوع الماضي. كمان برج الزواج للثور هو العقرب، بس يغرم الثور بالقوس والميزان. يعني كله عم يتزوج غير اللي بيغرم فيها يسرى. طبعا طبعا. نعم. أكثر الأبراج اللي شفتها فعلا غرام إنه البرج الصالح للزواج مثلا بيكون برج معين، بس هو بيغرم أكثر برجين ثلاثة في شوفي. الجوزاء اللي هو البرج المناسب لألو للزواج هو القوس، ولكن الجوزاء عم يغرم بالجدي والعقرب، وعم يخلص من أمور مالية، ورح يبدأ صفحة جديدة ابتداء من الشهر الجاي. نعم. السرطان البرج المناسب للزواج منه هو الجدي، بس هو عم يغرم بالدلو وبالقوس، وعم بيميل أكثر شيء للعقرب والحوت. يعني مو بس برج الزواج، كمان في عندهم بيغرموا ببرج ثاني، وفي عندهم كمان بيميلوا لبرج ثالث. كمان أنا بقول للسرطان إنه أمورك أحسن من الأول، وراح تبلش بصفحة جديدة إن شاء الله بإذن الله ابتداء من بعد هاليومين اللي بلش كان عنده ضغوطات كثير كبيرة، وراح يخلص منها قريبا. الأسد البرج المناسب للزواج منه هو الدلو، بس عم يغرم بالحوت والجديد، ورح هيك يهتم بقضايا مالية، رح يخلص من ضغوطات مالية، ورح يبلش صفحة جديدة ابتداء من الشهر الرابع، ورح تكون أموره بالأحسن، وفي زواج لأكثر مواليد برج الأسد كمان، في هي خبر حلو. العذراء برج الزواج المناسب منه هو الحوت، وعم يغرم بالحمل والدلو، وبيميل أكثر شيء العذراء للثور والجبين. كمان أنا بقول للعذراء إنه كان عندك ضغوط عائلية كمان خلصت منها، وفي عنده سفر، وفي عنده هيك قضية قضائية رح يخلص منها قريبا إن شاء الله. برج الميزان استفيدي هلا، استفيدي هلا. برج الزواج المناسب لأهل الميزان هو الحمل، ولكن الميزان عم يغرم بالثور والحوت، وبيميل أكثر شيء للدلو والجوزاء. كان عنده ضغوط يعني بالبيت، كان عنده ضغوط بين الأصدقاء، كان عنده ضغوط مع الحبيب عم يخلص منه، وابتداء من الخميس وما بعد عنده هيك زيادة بالمال، ورح يخلص من هم، عم يضبط بيت، عم يضبط وضع مشروع، عم يضبط أمور، إن شاء الله قريبا رح نشوفه مرتاح. باليومين الثلاثة رح يخبر له أخبار كثير حلوة الميزان. إن شاء الله. العقرب البرج الزواج المناسب لأله للعقرب هو الثور، ولكنه يغرم بالعقرب والجوزاء، وبيميل للحمل والسرطان. العقرب بلش صفحة جديدة من أول السنة، وعنده مشاريع عم يشتغل عليها، وعم يدير باله على حاله كتير كتير، وخاصة هاي مقولة إنه أسرك ما في الجيب يأتيك ما في الغيب بطلة، وصار يخاف على حاله وعلى مصرياته. أنا شايفته إنسان جديد ابتداء من أول السنة إن شاء الله. القوس البرج المناسب للزواج منه هو الجوزاء، وعم يغرم بالقوس والسرطان والثور. هاي الأيام عم يميل لمشروع، عم يحن لحب قديم، أموره عم تتحسن شوي شوي، بس أنا بقول له شوي شوي وما تصرف كتير، يعني خلي مصروفك على قد طاقتك، لأنه رح تنضغط بالأيام اللي جاي. لهيك في له مركز رح يوصل له قريبا إن شاء الله، رح يساعده حدا من مواليد برج العذراء ليخلص من قضية عائلية، والأيام اللي جاي رح تثبت له بأنه إنسان قوي وقد حاله، والتحمل اللي تحمله جاب نتيجة. نعم. برج الجدي الزواج المناسب لبرج الجدي رح يكون مولود برج السرطان، رح يغرم الجدي بمولود الجدي والأسد والجوزاء. رح يميل للعذراء، لأنه أكثر مشاريعه هالأيام، وأكثر الناس اللي عم يمشي معه من العذراء والثور. يعني أنا بقول له أنا العذراء هو صديق مناسب لألك، بس انتبه من الثور لأنه عنيد، وأنت عنيد، لهيك بيخاف من مشاكل بين الأصدقاء، مشاكل بالعائلة. بس الأيام اللي جاية رح تثبت حسن نظرية أحد الكبار اللي قال له انتبه وقدموا لك بكتمان. الدلو البرج الزواج المناسب له هو الأسد، وعم يغرم الدلو بالسرطان وبالعذراء وعم يميل للميزان. الدلو في عنده مشروع بلش فيه ونجح فيه، ويمكن توقيع عقود توقيع أوراق بالأيام اللي جاي. في عنده هيك حدث صحي مؤقت رح يخلص منه ورح يبلش بعمل تاني، وأنا شايفته بين الإعلاميين. الحوت البرج المناسب للزواج منه العذراء، وعم يغرم الحوت بالميزان والأسد وعم يميل للسرطان. الحوت هو من أكثر الأبراج اللي تتحمل ضغوط، وبالأيام الجاية رح يكون عنده مشروع ورح يكون عنده فرصة. أنا بقول له ما تخلي ولا فرصة تضيع من إيدك، لأنه بدك توصل إلى اتفاق مع اللي كانوا عم يعادوك ورح تكون من الناجحين. شكرا كثير يسرى. في كمان شيء بتحبي تقولي للمستمعين؟ فيني اقول اكثر الابراج المحظوظه بالحب، بما انه انتم محتفلين بالفالنتاين، هو القوس والاسد والحوت والجدي والثور والسرطان. هاي الابراج الاكثر شيء محظوظه ومحبوبه، طبعا الكل محبوبين، ولكن هي هيك الابراج اللي فينا نقول هي كثير محبوبه من الاخرين. وفي عنا طبعا الأبراج الهوائية كمان، أنا بشوفها من الأبراج اللي بتتفق مع الهواء وما بتوقف عند حد معين. يعني في عنا أبراج فيها تتحمل ضغوط وتصبر مع الحبيب، وفي عنا أبراج نهائيا في عنا تغيرات فجأة، يعني غاب الحبيب يحمل الحبيب بيجي حبيب جديد. هيك أنا أقول إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله وأنتم بخير، وندوى غيام ووسام وكل الصبايا الآن، وانت بألف خير إن شاء الله. كمان الصبايا كلهم زميلات بالكنترول بيعيدوك يسرى، بتمنوا لك إجازة سعيدة وين ما كنتي هلا. يخلي لي ألفكم، وشكرا كثير لك. شكرا. ندى، أغلب الأغاني بتلاقي بينذكر فيها الحب، الهوى، التدين، الجوع، الصبابة، الغرام. الغرام صحيح. بقى درجات الحب مستمعينا هنا 11 ولا 12، والله أنا بعرف يمكن 2-3 منهم. الغرام هو آخره يمكن توقع نعم حسب ما بنعرف إن درجات الحب أولا بيكون الهوى، الهوى هو ميل النفس إلى الشيء. نعم مستمعينا، أول درجات الحب هو الهوى، ثاني درجات الحب العلاقة، العلاقة هو هي الحب يلزم ويعلق بقلب صاحبه. الكلف هي المشقة والعشق فرط الحب. الشغف هو إحراق الحب للقلب. الدرجة السادسة مستمعينا، التتيم أن يستعبده الحب. الدرجة السابعة، الجوع هو الهوى الباطن وشدة الوجد من العشق. الدرجة الثامنة مستمعينا هي الصبابة، الصبابة هي رقة الشوق وحرارته. أما الوجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن. درجة العاشرة هي الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب. الماضي لك و احلم عبكرة في صبحي، اركض عليك وتركدي علي، مد عيوني بحسنك الجذاب واخد من الشفات عيدي، وبتغمري عاشق طفل حباب مشتاق بده يشوفك شوي، وبتسألي تتعرفي الأسباب اللي بتجيب عاشق طفل هالجي، بخبي إيدي من ورا التياب وبهمس يا روحي جبت الهدية، وبصير افتح على الخيال جياب بحبش على ماسي ولولي، وآية محبة ملفلفي بحجاب عليها نقش بحروف سحرية فيها طلاسم خالدي وتراب كانت لحد اليوم منسية، حتى على الحلوين سكر باب وافتح لسحر محبتك مية، جيب الشتم بكر بأول آب وجمرة هواك تصير شتوية، خلي العسل من شفتك ينساب وقطف عسل وردات جورية، حلق متل حسون طار. طبعا هالصوت للشاعر محمد يزدا، وهي الأبيات الشعرية كمان لإله. طبعا نختلف الشعراء على تعريف الحب، وأفضل ما يقال أن الشعراء اتفقوا على أن لا يتفقوا على معنى الحب. صدقني بحبك لكن قلبك قاس علي، تعبني قربك شايف بعدك أريح لي، وكيف بدي أطلع منك وحكاياتي كلها عنك، كيف بدي أطلع منك وحكاياتي كلها عنك. إذن الشعراء ما قدروا عرفوا الحب، أما التعريف الفني للحب فهذا التعريف يتشابه مع العديد من الأشخاص في تفسيرهم للحب، حيث أن التعريف الفني هو فن المعاملة مع الشخص المحبوب برقة وجمال، ويتم إنجاز هذا الفن مثل كافة الفنون الأخرى من خلال الأداء والخبرة والملاحظة والدراسة والتدريب، والهدف من فن الحب هو إبداع وإنشاء قواعد للحياة السعيدة مع الشخص المحبوب. أما تعريف الحب عند الفلاسفة، هناك العديد من الأشخاص حولك يدعون حبك من أجل مصلحة أو فائدة عائدة منك، فكل منهم يتلاعب بك من أجل مصالحه الخاصة تحت عنوان الحب، وهذا ما علق عليه الفلاسفة، حيث يعتبر أفلاطون أن الحب الذي ليس فيه أي تبادل للمصالح أو الفوائد هو الحب الحقيقي، وهو ما يسمى بالحب الأفلاطوني، وهو الحب الذي لا ينبني على شهوة أو رغبة. مستمعينا، أما تعريف الحب عند علماء النفس فهو من أرقى الدراسات التي تتعلق بالحب ومفاهيمه، حيث قال علماء النفس إن الحب هو شعور فيزيولوجي يؤثر على سلوك الشخص ربما إيجابا أو سلبا، وهو شيء داخلي ينشأ في ذات الإنسان ويسيطر على أعضائه وحواسه. تعريف علم الأعصاب للحب، توصل الباحثون إلى أن الدوائر العصبية التي ترتبط بشكل طبيعي بالتقييم الاجتماعي للأشخاص الآخرين تتوقف عن العمل عندما يقع الإنسان في الحب. وقال الباحثون أن هذه النتائج قد توضح أسباب تغاضي بعض الأشخاص عن أخطاء من يحبون. قيل أن أجمل حب هو الذي نعثر عليه أثناء بحثنا عن شيء آخر. نكون صريحين مستمعينا، كم من الفتيات أحبت وتمنت أن تعيش حالة حب، علاقة حب، وكذلك الشاب، ولكن لم تأتي تلك اللحظة، لحظة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فلقاء. قد بتكتر الأسئلة للشباب والبنات، وبصراحة خاصة عند البنات، لرفيقتها بعد فترة من الغياب، شو ما في حدا؟ ما ارتبطتي؟ معقولة يعني لهلأ لهالوقت؟ بتجاوب بتقول لا والله ما شفت حدا مناسب، انه نصيب نصيب. مستمعينا، ممكن تكون الشغلة كلها نصيب وقدر. يعني هون بتحضرني مقطع من رواية بتقول: مدهش الحب يأتي دائما بغتة في المكان واللحظة الذين نتوقعهما الأقل، حتى إننا قلما نستقبله في هيئة تليق به. وأصدق تماما مصممة الأزياء شانيل التي كانت تنصح المرأة بأن تغادر كل يوم بيتها وهي في كامل أناقتها، وكأنها ستلتقي ذلك اليوم بالرجل الذي سيغير حياتها، لأن ذلك سيحدث حتما في يوم تكون قد أهملت فيه هيئتها. نعم مستمعينا، للقدر دور كبير في اختيار الحب. فكم من شاب كان قد قرر أن لا يدخل نفسه بهذه التجربة لأنه يوجد لوجود التزامات عنده، يريد إنهاء دراسته أو بحث عن عمل كتأمين حياة مناسبة، وفجأة يظهر ما يخلخل حياته ويجعله يعيد حساباته من جديد. نعم، فهناك ما جعل قلبه يزيد من خفقانه، وهناك ما جعله ينتظر رنة موبايل أو لربما رسالة من شخص دخل قلبه دون استئذان، ورغم ذلك رحب به ولم يستطع هو الاستئذان بأنني لا أريدك، بل كان أقوى منه وجعله أسيرا بين يدي المحبوب. ما بعرف ليش المساء مهدت أفكاري، ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. ما بعرف ليش المساء مهدت أفكاري، وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. لو في ضم المساء بل قدت في ناري، وكلمة عنده مساء بحبك يا عيني، لو في ضمن المساء بل كتب في ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني. وانت يا هالصبية اللي ناطرة وناطرة ليدق قلبك دقة مو طبيعية مع كل أغنية بتتخيلي حالك عم تتغنى لإلك، ومع كل فيلم رومانسي بتتمنى يكون عندك حبيب يشعر فيك ويحبك. مجروح جرح الهوى ولا هو الهدية وبفتح لذكرك مكتبي صغيري بلمح عيونك عربش ولفو وعم يزحطوا عن حيط تفكيري. حاسس كأنك سلسلي أو ضوء من هلوسي لك من شك من حيري، ملعون بي اللي اخترع هالشوق وملعون بي الحب والغير. بعرف كيف وصلت والدرب وداني بشارع بيت وقفت والهوى بكان. ما بعرف كيف وصلت والدرب وداني بشارع بيت وقفت والهوى بكان. مديت ايدي اطفت الورد اللي حاتاني ومدريت بحالي وشفت دمعة بعيناي. مديت ايدي اتطفيت ورد اللي حاكاني مدريت بحالي وشفت دمعة بعيناي. يما رماني الهوى وانا مو بيدي يا مجروح جرح الهوى ولا هو الايا. يما رماني الهوى. الحب يشبه البنك، كل يوم نقوم بعمليات سحب وايداع. كي يجبر كسر أي سحوبات يمكن أن تجري ونحن واقعين تحت الضغوطات والأزمات. من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا حبيبي أنا رد علي قولي. انت اللي بحبه أنا، انت اللي بحبه أنا، انت اللي بحبه أنا، أنا. إن عكس الحب هو اللامبالاة، عدم الاهتمام، وإنما يجهز عليه حقا أن يتساوى في وقت ما رضا الحبيب ونقمته. وإن الحياة التعيسة ليست فقط تلك التي تحوي على مشكلات ضخمة كبيرة، وإنما الحياة الباردة الفارغة من العطاء الخالية من الشغف والقائمة على ردود الأفعال النمطية الرتيبة. سألتي قلت لك بحبك، سألتك تخبيتي بطوعك قلبي، لما انت سألتي لكل الصبايا اللي بيتخيلوا الحب مثل القصص يلي بيشوفوها بالدراما وبالمسلسلات، بدنا نقول لهم الفخ الذي نسقط فيه أو تسقطنا فيه دراما أنها لم تخبرنا قط بأن الحب مسؤولية والتزام، وبأن استمراره مرتبط بتحمل كل فرد لواجباته وحرصه على أدائها. أنا بعرف شو رح بتقول. لا تخبرنا قصص الغرام أن هناك ثمة فرق هائل بين الحب كقيمة والحب كشعور، ذلك أن الأول هو العمل والجهد والثاني هو الثمرة والنتيجة. لو غبت دقيقة بتقلم نعم مستمعينا، عندما نتحاور مع بعضنا البعض برقي واحترام، عندما نتعلم أن نغض الطرف طرف عن بعض عادات الحبيب التي لا تروق لنا ونوجهه في البعض الآخر بهدوء وروية، فإننا نروي شجرة الحب. وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون سود أحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون كذلك عندما تواجهنا مشكلة نتعلم كيف نتعامل معها دون أن ننال من كرامة ولا كبرياء الحبيب، فإننا نتعهد كائن الحب فلا يموت أبدا. وانت عارف قولنا ايه فيها كل ليلة وقال معانا نعم مستمعينا، عندما نحترم الحب كقيمة نستمتع بالحب كشعور، أن نؤمن بأن الحب بالتحبب، أن نتمثل الصفات التي تدل على الحب التي تؤكد الحب، بأن ننتهج السلوك الذي يدعم هذا الحب. قد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قد الحب الحقيقي هو الحب القائم على استيعاب الحبيب، على قبوله بعيوبه ونقائصه، على مصارحته بهدوء وروية بما يزعجك وسماع رأيه ومحاورته الصادقة وتفهم رأيه. ينتصر الحب فقط إذا ما رعيناه وحفظناه ولم نتركه لعواصف الأيام تعبث به، ينتصر حين نعيش له قبل أن نعيش به ونعطيه قبل أن نأخذ منه. ينتصر الحب حين نؤمن أن الأهم من الوقوع في الحب هو الحفاظ عليه. عزيزي المستمع، إذا أحببت أحدا فأخبره ليعلم وكررها ليطمئن وعمل بها ليوقن. لا تعطشي بالحب وتجوعي، ولا تفزعي يا غالي لنه لو صار فجأة ونشفوا دموعي شريان قلبي بتشربي منه وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقولك انا حنيت بعلو الصوت وكأن كل شوق يهدأ باللقاء لا يعول عليه إذا لم تعشق عيوب من تحب فأنت لم تعشق ولم تحب مستمعينا إذا بنرجع لذاكرتنا وطفولتنا قديمة نتذكر أنه أحلى الحكايات والقصص اللي كانوا يحكوا لنا إياها أهلنا أو كنا نشتريها من المكتبة لنقراها نتذكر أنه أكثر شيء ندى أنه الأميرات اللي بيحبوه فقير أو الأمراء اللي بيحبوه فقيرات وكان سندرين لشاهدة على هالكلام لذلك قيل الفقير من أصدق العشاق لأنه لا يوجد ما يقدمه من الإغراءات سوى قلبه ما عندي مال أعطيك ولا عندي جاه إهديك عندي هالقلب يا قلبي وما بفكر إنه بيرضيك استحضر شعر الحب نزار قباني أجمل ما قال يا إلهي عندما نعشق ماذا يعترينا ما الذي يحدث في داخلنا ما الذي يكسر فينا كيف نرتد إلى طور الطفولة كيف تغدو قطرة الماء محيطا ويصير النخل أعلى ومياه البحر أحلى وتصير الشمس إسوارا من الماسي ثمينا حين نغدو عاشقينا يا إلهي عندما يضربنا الحب على غير انتظار ما الذي يذهب منا؟ ما الذي يولد فينا؟ كيف نغدو كالتلاميذ الصغار أبرياء ساذجينا؟ ولماذا عندما تضحك محبوبتنا تمطر الدنيا علينا يا سمينا؟ يا إلهي ما يسمى ذلك الحب الذي يظل قرونا وقرونا يقتل القتلى ويحتل الحصون ويذل الأقوياء القادرين ويذيب البسطاء الطيبين

وبالعائلة الحلوة اللي عاملينها وبالأبناء اللي بجننوا، فمنشوف منلمس من خلال معرفتنا فيكم أنه في حب لحد هلأ واضح وبتعبروا عنه حتى بالكتابة. أكيد. فسؤال طرحناه، هل يا ترى بالفعل الحب بيخلص بعد الزواج؟ لا أكيد مستحيل يخلص الحب إذا كان حب صادق وحقيقي أنه يخلص بعد الزواج. بالعكس أنا بعتبر أن العلاقة الزوجية الناجحة بتقوم على 4 دعائم أساسية. أول شيء الحب والاحترام والوفاء والتضحية. الحب هو الشغف، هو الهيام، هو انسجام بالتفكير وبالعادات والطباع، هذا قبل الزواج. والعكس وقت اللي بتصير في زواج وبتستمر علاقة الحب بتقوى أكثر الصداقة بوجود الأولاد، بوجود الشراكة الحقيقية المشاركة بالحياة بكل جوانبها الإيجابية والسلبية. فوقت اللي بصير في زواج وقائم على الحب بتسهل أكثر الحياة، بحيث أنه أكيد ما في إنسان إلا بيمر بصعوبات بيعترض، خاصة هلأ بظروفنا. فبتصير تتذلل بوجود الحب وتتذلل هالعلاقة بسهولة أكثر. بصير في عندك، لأنه عندك أنت عنصر التسامح، عنصر التضحية، يمكن هذا ما بيوجد إذا ما في حب حقيقي وقوي. فوقت اللي بتشوفي شريكك ممكن يكون زعل، عصب، مرق بظرف صعب، أنت بتحبيه بكل جوانب بحياته، بتحبيه بالفقر وبالغنى، بتحبيه بالمرض وبالصحة، بتحبيه بكل المتناقضات اللي هي بالحياة. فأنت بدك تسامحي، بتضحي كرماله، بتتخلي عن كثير أمور من حقوقك تجاه أن يكون هو سعيد، لأنه بالنهاية سعادته من سعادتك. وقت اللي بيكون هو طبعا هالشي بيقدر لك إياه أكثر، وقت بيكون في حب بيقدر تضحيتك. وهالأمر هذا بينعكس على حياتك في البيت. أكيد المرأة كمان مثل الرجل، المرأة مثل الزهرة، قدر ما هو بيسقيها حب وحنان وعاطفي واهتمام تنشر بالبيت عطرة وتنشر جماله وتنقله حياة السعادة. ممكن تشي على الجو العائلي، على تربيتها لأطفالها، بتصير تنتظر زوجة بشغف، بتنظم حياة، بتنظم وقتها، بتصير الأوقات كلها إلى معنى عندها، بتهتم بواجباتها أكثر، بتهتم بمظهرها أكثر، بتهتم بأطفالها بتربيتهم. فهالشي كله بينعكس على جو البيت، بتصير جو سعيد، بتصير عائلة ناجحة. حلو. دكتورة، لما بيقولوا انه مثلا اول السنوات الاولى من الزواج بيكون كتير فيها خلافات، حتى لما بيجوا مثلا مع قدوم الاطفال واهتمام الام الزوجة باطفالها، يعني ممكن كتير يكون في هون مشاكل ومشاحنات تستمر يعني سنوات طويلة. اخر شيء ممكن تقول الزوجة انا تعودت عليه، يا هل ترى كلمة تعودت عليه او هل تعود هو حب؟ التعود نوع من انواع الحب، ولكن ولكن الحب هو اللي بيعطي التعود، يعني اللي بيخلق التعود. بس انك تتعودي على شخص ما كثير بتحبيه، ما بعتقد انها هي علاقه سليمه. يعني بالنهايه بده يجي اي مفصل من مفاصل الحياه يكسر هذا التعود ويكسر هذا العلاقه. هي ما علاقه سليمه علاقه التعود، لا، الحب هو الاساس، هو اللي بيخلق التعود. يعني بيقوى مع الوقت للفي تعود. ولكن انه يكون في تعود على شخص انت بالاصل ما بتحبيه ما رح يخلق علاقه سليمه. وأكيد الواجبات اللي بتمر فيها الأم بتتعبها بترهقها، وقت اللي بيكون في رجل جنبها بيحبها رح يراعي الظروف الصحية اللي بتمر فيها، رح يراعي ألمها، رح ينظم وقته بحيث يساعدها بجوانب كثير من الحياة، رح يأمن لها رفاهية محددة، على الأقل رفاهية نفسية. نحن ممكن نكون بعيدين شوي حتى عن رفاهية مادية، ولكن قاعدين نأمن الرفاهية النفسية هي أهم. الراحة النفسية للأم هي من أي شيء ممكن يقدمه الرجل. بيساعدها بتربية الأولاد، بتمر بتشعر بقيمة الأمومة وقت تكون في جنب رجل بيحبها بيحضنها بيساعدها. دكتورة، بيقولوا الزواج المشكلة فيه ليس بعدم وجود مشاكل، وإنما بطريقة تعاملنا مع هالمشاكل. خلينا نقول أحيانا أي اتهام من الشريك الزوج أو أي مشكلة بتصادف الشخص بحياته ممكن يعتبرها الشريك أنه هي اتهام له بأنه غير جدير كفاية بهالحب. كيف ممكن نشتغل على حالنا مشان نغذي هالحب دائما ونحافظ عليه؟ مثل ما قلت لحضرتك أنه العلاقة الزوجية السليمة الناجحة المقامة على الحب في أيضا في عنصر مهم هو التضحية. يعني أنت بتحبي شخص رح تضحي كرماله، بيمر بظروف صعبة بتحمليه، بيمر بمرض بتحمليه وبتقدرك تقدري حتى توقفي جنبه. بيفرق عن أنه إنسان مجرد أنه زوج عادي. دائما دكتورة. ابنك وقت بتحبي بتعطيني كل روحك، بتعطيني أغلى ما عندك. نفس الشيء رجلك زوجتك. دائما دكتورة بنسألك عن شيء بمجتمعنا، دائما الزوجة بتلعب دور الضحية. أنا معلش ممكن أختلف معك شوي بهالموضوع أو مع المجتمع، لا العطاء متبادل دائما دائما. يعني هلا أنت لاحظي ظروفنا الحالية، الرجل كثير عم بيضحي، كثير عم بيقدم، المرأة أكيد عم بتقدم وعم تشتغل وعم بتساهم وعم تساعد الأكبر عمله وقع على عاتق الرجل، فعم بيكون مضحي. يمكن ما بيظهر بشكل مضحي لأنه هو طب هو قادر أنه يظهر على أنه إنسان قادر يتحمل المصاعب، نعم يظهر القوة فوق طاقته. والعلاقة المفروض تكون متبادلة ومتناصفة، هي بتتحمل أعباء معينة، تعرف شو هي واجباتها شو حقوقها، هو المفروض كمان يعرف شو واجباته شو حقوقه. متى العلاقة متعادلة طبعا بيصير في خلاف، حتى لو كان في خلاف بيكون عابر مجرد هيك مرور بسيط وبينحل بقعدة بكلمتين حلوين بقعدة بتفاهم معين، أكيد ما بينعكس بشكل جذري على البيت. نعم دكتورة، رح نسمعك مقطع من رواية محادثة بين شاب رجل وامرأة. بعدها بدنا نسألك سؤال لو سمحتي بس تسمعينا. قال لها: لا أفهم لماذا جاءت قصتنا معقدة إلى هذا الحد، أتدرين لو كنا أميين لسعدنا بحبنا أكثر بحبنا أكثر. الأمي يعرف ما يريده من امرأة وتعرف هي ما تنتظره منه، ولكن نحن استهوتنا لعبة الكلمات فرحنا نقسو على الحب إكراما للأدب. تصوري لو كنا أميين لقلت لك منذ البدء أحبك أحبك وأريدك وانتهى الأمر، ولكن ها نحن بعد منتصف الليل نتحدث على الهاتف لا لنحب بعضنا وإنما لنفسر الحب. فقالت له: لنكن أميين إذن. فأجابها: لا نستطيع. فالجهل ترف لم يعد في متناولنا. سؤالنا دكتورة، سؤالنا، حضرتك طبيبة؟ طبيبة وزوجك طبيب، يا هل ترى مثل ما عم نحكي انه يا هل الانسان البسيط او الغير متعلم هل يستطيع ان يعني يعبر عن مشاعره اكثر من الانسان المثقف المتعلم؟ هلا الحب ما بيعرف لا امي ولا تعلم ولا دكتور، الحب بيطرق كل القلوب، القلوب البسيطه والقلوب المثقفه والقلوب الفقيره والقلوب الغنيه والصغير والكبير، كل القلوب بيطرق. الامي ممكن بطريقه عفويه يعبر ببساطه، بدون ما يفكر بالكلام، بدون ما يفكر بالاسلوب، تجي ببساطه بعفويه. لكن الإنسان المثقف أكثر، الإنسان المتعلم أكثر، يمكن بيعبر بطريقة توصل أكثر، بيعبر بالكلمة، بيعبر بالإحساس، عنده قدرة أنه يجسد كل اللي بيخاطره على طريق كتابة مثلاً، على طريق كلمات جميلة منمقة، على طريق قصائد، على طريق عواطف، أنه هالكلمة توصل أكثر. يعني الكلمة الجميلة هي بوابة، هي مفتاح للقلوب. حلو. وقت بتسمعي كلام جميل بتطرب للاذن قبل القلب. حلو تمام. طيب ودكتوره شفاق، حبكم لبعض انت والدكتور زهير خلاكم تكتبوا شعر، ممكن تقري لنا شيء من كتاباتك؟ ايه تسلمي. اكيد عندي قصيده اسمها علمني حبك. نعم. هي طبعا مستوحاه من قصيده الشعر اللي كتبني بابا. اكيد. سهرتنا والحب ثالثنا، عصفورين يرتعشان على اغصان لهفه وقدر منحني، والبحر والقمر يحرسان أحلامنا، وهمس الموج يغرينا يردد أصداء من ذكريات تمتزج بالأني، فيضوع شذاها نفحات بنفسج ورياحين، تتشابك الأيدي تسافر العيون في العيون، وتولد من قبلاتنا آلاف النجمات، نردد ترانيم أغنية تجمح بأرواحنا لنمتطي صحوة الحلم، ونجوب فضاءات الوله نحطه على شواطئ الأمنيات. علمني حبك سيدتي أسوأ عادة، وأنت ماذا علمني حبك يا سيد قلبي؟ علمني علمني أنسى تاريخي فتبرأ من ذاتي لأولد من ضلعي ملاك من إزتي فراشات أطوف على رياض روحك كل حين أطوي عمري على أهدابك وأنسى البدايات علمني حبك أن أكون عشتار زنوبيا بلقيسة امرأة تختصر النساء غيمة تمطر عطرا على مر الفصول تحيل القلب كروم لوز ورائش ياسمين وعناقيد حار علمني حبك أن امرأة لا تروى عشقا تتفتح زهرتها من غير رحيق وكأن أنوثتها ذبلت في بعض ثوان أو لحظات واغتيلت من أولى اللمسات. حلو كتير. يعني هي بتجسد أن الأنثى مثل الوردة مثل الزهرة بتفتح من دون رحيق وقت اللي ما بتلاقي الإنسان اللي بتحتضنه وبتحبه بحب. صحيح. حلو كتير دكتورة، إن شاء الله كل أيامكم حب يا رب. يا رب. بدنا نكمل هلأ حديثنا بعد الفاصل الصغير مع الدكتور زهير ونسمع منه كمان أحلى كلمات الحب لحضرتك. يخلي لي إياكي، شرفتونا وهابي فالنتاين. كان كتير في كنزو. بدنا نمسي كمان على الدكتور زهير ناصر. مساء الخير دكتور. يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيك. العام وانتم الحب في ساعات امواج رائعه. وانت بألف خير يا دكتور، وان شاء الله كل ايامك سعاده وحب يا رب. هلا نعم. ظلمتوني انتم. ها خلص الحلقات القادمه ان شاء الله. هلا نحن ما رح دكتور زهير، هلا نحن ما رح نحكي شيء. انت بدك ترد شو حكت الدكتور على زوجتك دكتوره شفا؟ سارد شعرا. تفضل. قلت لها في عيد الحب نعم لا تصدي يا ملاكي زبت شوقا في هواك هذا عيد الحب جاء من لي في الدنيا سواك هذا عيد الكون كله وأنا حبي من غلاك قد يطال الناس شمسا وأنا رمتك في علاك هنئيني اليوم فرحي قد وقعت في شباك كم حواء ساورتني وأنا قلبي انتقاك ما تبقى في نبض لو طلبتيه في ذاك لولا شئت تسكنيه طيبا وتحنانا طواك لو رأوك مثل بدر هذا شيء من حلاك. هي قصيدة بحل الحب. حلو يعني. كتير. الله يخليك. هلأ نحن بصراحة حكينا على هل يقتل الحب بعد الزواج، كمان بدنا من حضرتك يعني شيء يبيننا أنه شو هو اللي ممكن يغذي الحب أكثر بعد الزواج. أنا برأيي الحب يكبر بالزواج. نعم. الحب يكبر بالرسالة التي تقدرها الزواج بالأسرة الناجحة بنجاح الأبناء يكبر الحب. بالوفاء يكبر الحب. بالمصاعب يكبر الحب. عندما يقف الزوجين في خط واحد في أي أزمة تمر. العشق هو رسالة. رسالة بين اثنين متحابين يتجسد الله في الحب الله محبة ونحن نحتاج جميعا إلى أن تكون رسالتنا حب حتى حب الوطن حب عشق الوطن عشق الحب يتجسد كل أنواع المحبة وحتى كتبت قصيدة للوطن لأنه هو الجزء الثاني بحياتي نتمنى والله نسمع إذا في مجال يتفضل ألا ما زلت أعشقها وأسطر حلمي الأزلي أن تحيا فوق سطري في قدر مكتوب على ورقة بمحفلها تفاق الصبح موشوما على كبدي نظير السحر مؤتلقا أنا ما زلت طاعنا في العشق وقلبي الممتاع من شوق فلظى حرقة الآتي فما احترق بلادي تجتاح في قافية ترمد جمري المشحون من ألم وأعشقها وأعشقها وأرجحها على صفاف أغنية وأعزفها لحن قيثارة الموعود بالحلم وأعشقها فملت وأنت في ألم من مثل روحي ابتاع الغيم أسمانا ومنه تقع. الله هيدا الوطن لأنه هو المعشوق الآخر هو أكيد رغم الأزمات يبقى الوطن هو اللطف الآخر للقلب. صحيح. فموضوع الزواج مثل ما حكينا هو موضوع رسالة تتم والأساس هو الحب. نعم إن شاء الله بيبقى الحب عامر بقلوبكم يا رب المحبين يساعد المحبة والمودة والأمواج اللطيفة تداعب خواطر وقلوب جميع المستمعين. اليوم كانت حلقتنا حلوة بإطلالتكم أنت والدكتورة شفق. بالفعل دكتور يعني أنتوا هيك بتمثلوا نموذج للأسرة السورية هيك بالفعل المليئة بالحب. شكرا كثير لكم وان شاء الله عليك. شكرا كثير لكم نتمنى كل الحب والسعاده وكل عام وكل اخواننا المحبين واصدقائنا بخير ان شاء الله. شكرا يا هلا سوريا الحبيبه. شكرا حبيبتي عدلي غرامتي عدلي هويتي سوريا يا حبيبتي عدلي غرامتي عدلي هويتي بالحرب والنفاق وشعلت الجراح تنير درب الثورة. نعم مستمعينا في عيد الحب لم نجد أحدا عشق بصدق كالشهداء ولم نجد معشوقة كانت ولم تزل أعظم من سوريا. كل الورود الحمر نهديها لشهدائنا الأطهار. بعثنا يسير لمجده الكبير مبشرا بعودتي ورافعا كرامتي مجددا هويتي بالحرب والدفاع وشعلة الجراح تنير درب ثورتي. يا حبيبتي الآن إني عربي يحق الاسم أبي ومن أبي ومن أبي ومن أبي رصاص بندقية مصنع الحرية للأمة الأبية. يا يا يا يا حبيبتي مستقبل. حب بحياتكم. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت لليوم، أنا ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، وكل الشكر لفريق العمل رفقنا اليوم بالأغنيات الحلوة كتير عن الحب. إن شاء الله كل أيامكم حب. كان معنا بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولا سليمان، وبالرد الهاتفي ميساء سلمان، وبالإخراج وسام صاري. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.